تنحق سوريا كدولة، أن تقدم على ما ينبغي أن تقدم عليه أي دولة تحارب في مثل هذه الحال. من حقها أن تعلن الطوارئ، من حقها أن تستدعي الاحتياط، من حقها أن تستعين بالقدرات المتنوعة من الأوساط الداخلية، لأن سوريا دولة، شخصية اعتبارية تمثلها الفئة الحاكمة ويمثلها الشعب بكل فئاته وقدراته واختصاصاته. ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية تنص على أن التسلل خارج هذه البلدة في مثل هذه الحال دون ضرورة تدعو إلى ذلك فرار من الزحف. والفرار من الزحف لا أقول أمر محرم، بل هو كبيرة من الكبائر بنص تقرؤونه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن لكل قاعدة شذوذة. الناس الذين شردوا عن بيوتهم التي هدمت أو التي اغتصبت عنهم ووجدوا أنفسهم أصبحوا في العراء، وكانت لهم أرحام أقارب في بلاد مجاورة أخرى، فلهم الحق أن يغادروا إلى حيث يبتعدون عن الهلاك وأسبابه. هذه حالة استثنائية يستثنيها علماء الشريعة الإسلامية. أما الناس الذين أكرمهم الله، لا أقول بالضروري من الرزق بل بالحاجي من الرزق، وأكرمهم الله بالمنزل الفاره، وأكرمهم الله بالأمن حولهم وفيما يحيط بهم، هل لهم أن يغادروا هذه الأرض لأن خطر حرب من النوع الذي ذكرته لكم قد داهمها؟ هل لهم أن يذهبوا فينتجعوا في أقطار الدنيا مزيدا من الرزق؟ هل لهم أن يخرجوا من هذه الأرض فينتجعوا مكانا أكثر أمنا وطمأنينة لهم؟ لا يا عباد الله، هذا ما ينهى عنه ربنا في محكم تبيانه، وهذا ما حذر عنه ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة. أمني جزء من أمنك، وأمنك يا أخي جزء من أمني، نتعاون معا من أجل إيجاد نسيج الأمن على النحو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أسمع وأنظر، وإذا بكثير من الناس قد غادروا يمينا وشمالا شرقا غربا. لماذا؟ هل أصابهم ضيم؟ لا. هل أصابهم ضر دخل دارهم دخل دورهم؟ لا. ولكن لأنهم فضلوا الأمن لأنفسهم، فضلوا أن ينتجعوا مزيدا من ضمانات الرزق لحياتهم. أفهكذا يكون تنفيذ قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ أفهكذا يكون تنفيذ ما شبه الله عز وجل به المسلمين إذ قال كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا كله في كفة، وكلام رسول الله عن الشام في كفة أخرى عندما قال يجتبي إليها، أي إلى الشام، خيرته من عباده، من خرج منها فبسخط الله، ومن دخل إليها فبرحمة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن أقول هذا الكلام أيها الإخوة. المضطرون يدخلون تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أما الذين لم يدخلوا في دائرة هذه الضرورة فليتقوا الله، فليعودوا إلى أرضهم، وليتعاونوا مع إخوانهم لدرء هذا الخطر، ولسوف يدرأه الله عز وجل. نحن مكلفون قادة وجيشا وشعبا أن نكون في خندق واحد، وأن تكون لحمتنا الإنسانية سدى ولحمة واحدة متصلة، وأن يكون أساس ذلك كله الانضباط بأوامر الله، والانتهاء عما نهى الله، والتوبة نكررها ونعيدها في كل صباح ومساء. هذا ما ينبغي أن تكون عليه حال قادة الأمة، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه حالة جيشنا القائم ولله الحمد على تنفيذ ما ينبغي أن ينفذ، وإننا لنخجل من الله أن نكون جالسين في بيوتنا ننظر إلى جهود هؤلاء الأبطال ونحن جالسون لا نفعل شيئاً.